فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للمرأة أن تقرأ القرآن على شيخ حتى تتحصل على إجازة في القراءة؟ اليوم الحمد لله النساء الحافظات والمجيدات للقراءة كثيرات، تتعلم على امرأة. نعم.